أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي قد بدأنا في فوائد الباب السابق، وقلنا أولى هذه الفوائد فيما يتعلق ببعض الصور المحرمة في البيع والشراء، من ذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. عايز يقول لك ايه؟ يعني ابيعك هذا البعير بان تعطيني بعيرا اخر بعد سنه، بعد سنه على كل هذا. هذه الصوره فيها تفصيل، فيها تفصيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلف عبد الله بن عمرو بن العاص بأن يأخذ البعير ببعيرين إلى سنة حتى تأتي أموال الصدقة. فقوله بيع الحيوان بالحيوان نسيئة في تفصيل، ولا يسلم له من كل جزء. لكن لو قلت لي مثلا أبيعك ما في بطن هذه البقرة على أن تعطيني مثله إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا أنتجت بقرة، هذا بيع حيوان بالحيوان نسيء. نسيء يعني إيه؟ متأخر، تأخير. النسيء هو اللغة التأخير، نسيء التأخير، والمراد التأجيل، والمراد التأجيل. الثاني مما يتعلق بفوائد هذا الباب صفحة 65، بيع فضل الماء. بيع ايه؟ فضل الماء، اي الماء الذي تملكته وحصلت عليه بنفقة وبذل ومصروف وما الى ذلك. ليس هذا هو المقصود في النهي عن فضل، عن بيع فضل الماء. بيع فضل الماء المراد الماء الذي ينزل من السماء، او ماء في بئر زائد عن حاجته. عرفنا يا اخوان؟ فياتي رجل يبيع على الناس الماء الذي هم فيه شركاء، والناس شركاء في كم؟ ثلاث، ثانيا الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء والنار. معنى يا اخوان؟ فبيع فضل الماء هذا لا يجوز. ماء ليس لك فيه اي كلفه ولا نصب ولا نفقه، انما هو ماء من السماء او مما اخرجته الارض بدون ان تتكلف وتتعب فيه، فلا تبعه ولا تمنعه الناس. الشيء الثالث بيع الميتة، والرابع بيع الخمر، والخامس بيع الخنزير، والسادس بيع الأصنام، وكل هذه بيوع محرمة فاسدة من أساسها. طيب، هل كنا قرأنا هذا؟ ها؟ قال وجملة ذلك أن هذه البيوع محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وذلك إما للنجاسة وإما لذاتها. يعني الميتة قالوا ايه؟ محرمة للنجاسة. معنى يا اخوان؟ طيب، الدم كذلك محرم للنجاسة. قال اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. واما السنة فعن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حرم أيضا الخنزير بنجاسته كما في النص، الأصنام بكونها بارك الله فيكم عبادة غير الله فاسدة من أساسها. الخمر الرجع أنها ليست نجسة، وإن كان قول الجماهير أنها نجسة، لكن الصحيح أنها ليست نجسة. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يقضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام أي ثمن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن قاتل بمعنى لعنة، قتل الإنسان ما أكفره بمعنى لعنة. إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، معنى جملوه أي أبابوه لكي يغيروا صورته وهيئته تحايلا. وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، حرم الخنزير وثمنها. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن بيع الخمر غير جائز، لا يجوز من مسلم لمسلم، ولا من مسلم لكافر، ولا من كافر لكافر. قال ابن المنذر وأجمع على أن بيع الخمر غير جائز، وقال أجمع على تحريم ما حرم الله من الميت والدم والخنزير. صفت كم معكم؟ يقول الذين معه لا ثمانية وستين ومئة. دائما نقرأ الأعداد من اليمين إلا أن تكون أرقام تلفونات وإلى ذلك في إشكال خلوها زمين، بس خلوا الأرقام من اليمين 300 سنين وازدادوا 9 معنا؟ طيب لهذا نضيف في القرآن والسنة كذلك. قال واجمع على أن بيع الخنزير وشراءه حرام، وقال واجمع على تحريم بيع الميتة، لكن يستثنى من ذلك الميتة الطاهرة كالسمك والجراد. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت معناه جنس السمك، ليس معناه الحوت الحوت الكبير، جنس السمك يقول له الحوت. والجراد معروف، مش عارف منكم حتى أكل جراد؟ مش عارف، أنا شخصيا أكلت الجراد وكان له فوائد كثير. وفي ذات مرة جاء الجراد بارك الله فيكم، أي جاء من أفريقيا فمر على بلاد السودان فأكل الزروع كلها ما ترك شيئا. هذا جند من جنودنا يعاقب الله به الناس سبب ذنوب الخطر. وبعدين عبر البحر الأحمر فدخل بلاد اليمن فأكله أهل اليمن. شوف إزاي يأكل زروع قوم ويأكله أقوام آخرون، يخلق الله ما يشاء. يأتي بلاد مصر يكافحونه بالكيماوي صح والسموم، بس إياكم أن تأكلوا جرادا مسموما، إياكم أنا أقصد تأكلوا الجراد الغير مسموم مش مرشوش، مرشوش ده سم قاتل لا شك، نعوذ بالله. مش الجراد اللي عامل بيجي الزراعة في المشكلة؟ ما هوش ده شيء، ده بيجي في مواسم أصلا. الشيخ احنا ما بنتكلمش عن الخضره، ده ما تشوفش الخضره دي اللي انت بتشوفها على المتنطط كده، انا اقصد الاسراب اسراب يا شيخ، الجراد اللي بيجي اسراب اسراب اصفر بارك الله فيكم، اسراب اسراب لا يحصى الا الله. اهل اليمن كانوا ياخذونها وكذا في الاشوله يعبونها تعبيه في الشوال كده. افتى الشيخ ابن عثيمين انا من قتل 4 جرادات وهو محرم يدفع ريال سعودي عقوبة. في موضوع بس عشان يسدد في نقطة راح مانيش طبيعي أبدا. طيب لحظة لا بس تقولي فرق عشان أعرف. لا ده موضوع كده المفروض كله يسمع. لا لا ما دام المفروض كله يسمع خلاص خليه بعدين بيني وبينك. آسف آسف بس عشان نكمل بس. مدام كده كنت اسمعك ان ده موضوع خطير. لا خطير ده يعصر في زوم خطير ده مغلوب على هاي. لا لا بس اسمع فيه بس خلاص خلاص خلاص خلاص عشان عمر الراس لان انت عمال شغل ايوه خلوني كده بس خمس دقائق خلوني خمس دقائق بس مش كل حاجه تنفروها في المسجد مش كل قنبله تاتي تفرجعها في المسجد مش كل لغم يجي تمرونها في المسجد جزاك الله خير انا عايز اخلص الموضوع ده ورايا موضوع طويل عظيم تقريب السنه بين هذه الامه ده المشروع اللي احنا فيه عايزين نخلص هتجيبوا لي معه موضوع الجانبيه هتتاخر خالص جزاك الله خير خلي المواضيع الجانبيه المشغول بها جزيرة جزيرة مباشرة اسمها هجيلك هجيلك هجيلك بس هجيلك تنظر مية قلب الكتاب المعدنية الماء المعدنية مفيهاش أملاح فما بتاخدش من الكتاب أما المية العافية اللي احنا بنحطها دي بتاخد من الكتاب وبتسبب سرطان هذا كل الناس لازم تحرمها المية الجادة اللي بتفرج عليها اللي بنستعملها أضحك الله سيدك يا شيخ بكلمك كلام علمي جدا أنا على عيني وراس العلم ده ده أنا يعني أنا محتاجه أنا خلاص الناس تحط مية في الأدايج وتحط في الأدايج لأن المية العادية الأسئلة بتتلطح كل مرة لو فتحنا مجال واحد يسأل سؤال شافهم زي اللي يلطح الثاني خلوها كده خلوها كده بس خلوها من فوقنا وعلى ربنا بس اصبروا وقفوا الا بالله خلوها بس اشرب شوية شاي عم الراس والله اللي تعبان جنب ولا تعبان بس خدوني كده واحدة واحدة جزاك الله خير ما تسولنيش على النار بالهدوء كده لا خليك شوية شوية جزاك الله خير الشيخ وجيه عايز يخلص الدرس ده تعمل له مظله في وسط الصفحه يا شيخ لو اني كده شيخ وجيه لازم الصفحه لازم ما ماشي على الهواء لكن في مظله انا شايف مظله كبيره كده عايز دوره في التصوير الشيخ محمد شيخ كويس النهارده ايه؟ لا لا اخذ فكره من المرض الموجود كل يوم يتحسن شويه طيب نرجع لموضوعنا ان شاء الله الموضوع اللي يريد الشيخ وليه نجيبه بس خمس كله قال واجمع على تحريم بيع الميته ليه؟ الميته يا اخوه الصحيح والراجح انها نجسه الدليل هل انتفعتم باهابها؟ قالوا انها ميته يا رسول الله قال طهورها دبابها او كما قال صلى الله عليه وسلم ايما ذهاب دبغ فقد طاهورا يعني دليلنا ايه نجسه بيت نجسه معني يا هون طيب صفحه كم يا شيخ وجيه خش على صفحه 69 جميل عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل احنا عايز اقول السمك بجميع انواعه حلال خلاص الا سمك سام في انواع سامه من السمك انواع لو تلمسها تجيبك كهرباء كده وترتعش شده في شده معنا طيب على كل حال كل ما عاش في البحر هو حلال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال والحل هو طهورها الحل بيتته معنى ليس السمك فقط واختلفوا في اشياء مثل الضفادع والراجح المنع مثل التمساح معنى في عيش البحر ودخول البر معنى مختلف في اشياء مما تعيش في البحر طب الجراد احنا قلنا الجراد خرج النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابته واكلوا الجراد تسع مرات في تسع غزوات في تسع غزوات اكلوا ايه الجراد معنا شوف انظر بقى الشده اللي كانوا فيها احنا ما شاء الله في فخفخه وفي محبوعه من العيش لا هو الجراد بتحطه بزيت بتحمره وتاكله تذكره عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني انت بتأزأزه كده زي اللبن لما بتحمره في الزيت بتأزأز زي ما بتأزأز اللبن تماما بتفصصه كده ترمي الراس منه وترمي الجناحات وتاكل ترمي الرجلتين والجناحين وتاكل طبعا بيقولوا في زعلانين زي الجمبري زي الجمبري احسن طبعا بعضكم ايه يعني ربما ايه يصيب شيء من لا ما تخافوش الجراد له فوائد كثيره ولسان من الضب عنه أشد من الجراد. الضب يأكله أهل النجد، يأكلون الضب. طيب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لكم ميتتان. شوفوا ما الميتتان أهو، ما هو الميتتان؟ السمك والجراد، ودمان الكبد والطحال. الكبد دم متجمد، هكذا الكبد هو دم متجمد، الطحال كذلك نفس الأمر. طيب فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد وإيه؟ والطحال. السبع بيع الدم. تعالوا نشوف فقه مسألة بيع الدم. عرفنا واحد محتاج إلى دم، الذي عنده الفصيلة هذه ما بيخرجه إلا بفلوس. ما حكم الآخذ وما حكم المعطي؟ معناه في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. طبعا الدم أكلا وشربا. معناه عن عون بن أبي جحيفة عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الدم وثمن الكبد. كان أهل الجاهلية يأكلون دم المسفوح. قال: ولا شك أن الدماء إذا أكلت فيها سموم وجراثيم وأضرار كثيرة فادحة. معنى ولم يحل من هذا إلا الكبد والطحال. أما واحد من الدم فصيلة وما فصيلة، خلونا نشوف إيش سيقول في هذه المسألة. قال الحافظ: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. لكن أجازت اللجنة الدائمة شبهة مع حرمة الدم ونجاسته تناوله من أجل العلاج عند الضرورة، على التأكيد على حرمة البيع والشراء. طيب إذا واحد أصر أن يأخذ المال لكي يعطي هذا الفصيل وهذا الدم، الإثم على الآخذ لا المعطي، والإثم على البائع لا المشتري. عرفنا؟ طيب بيع الحر، وجملة ذلك أنه يحرم بيع الحر وأكل ثمنه. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. شوف إزاي الخيانة، عدم الوفاء بالعهد، الغدر ليس من صفات أهل الإيمان، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. شوف سليمان رضي الله عنه، سلمان رضي الله عنه بيع مرات عدة، معناه وهو حر ليس بعبد ولا رقيق. ايش انواع العبيد عندك يا محمد؟ يلا بسم الله. انواع العبيد: قن، واحد قن اهو، واحد مبعض، واحد مدبر، واحد مكادر، واحد حر. شو ازاي قن؟ يعني عبد كامل، رقيق كامل، مبعض، بعض حر وبعض عبد. انت لك نصف وانا لي نصف، انت اعطقت نصفك وانا لم اعطق نصفي بعد. معنى مكاتب ومدبر. المدبر عرفته يعني يكون حرا في دبر موت سيده، جزاكم الله خير. وهذا كله في السنة موجود. بيع الحر حرام، بيع الحر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، لا إله إلا الله. قال ابن المنذر: واجمع على أن بيع الحر باطل، بيع فاسد من أساس، ها؟ لا يجزي، محرم من أساس، والعقد فاسد من أساس. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها وملكها، ولا نعلم في ذلك خلاف. ما شاء الله. التاسع: بيع الصبرة بالصبرة من جنس واحد. الصبرة يعني الكوم من الطعام كده، الكوم من الطعام. تقول لي مثلا الكوم البر هذا بكوم البر هذا، طب أنا ما بعرف هذا كم كيلو وهذا كم كيلو وهذا كم صاع وهذا كم صاع، مجهول مجهول. هذا الايه، هذه الصبرة مجهولة وهذه الصبرة مجهولة، من جنس واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: البر بالبر، مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء وهاء، فمن زاد واستزاد فقد أرضى. واضح؟ إذا الصبرة من الطعام من جنس واحد، ها؟ ها؟ هذا فيه شيء من الربا والتحريم. صبرة من الطماطم أمام صبرة من الطماطم، ما يدريني هل هناك مماثلة، هل هناك كذا، هل هناك فضصة. في مسألة في داري لو مثلا في داري والموظف اللي هناك مجبر على انه ياخذ فلوس من الناس بالمعارضه للخزينه، لو ما عملش كده يتلف. هنقول على ايه؟ يعني الظاهر يعني شيء رمزي ولا ثمن صحيح؟ الظاهر امر يعني رسوم للعاملين وليس ثمن الدم الظاهر. إذا كان بارك الله فيك ليس بثمن الدم فلا شيء عليه. إذا كان أمور الرسوم حاجة رمزية يعني بينتفع بها المستشفى أو العاملين أو الموظفين فهذا ليس ببيع ولا شراء. واضح؟ حوالي 50 جنيه. هذا مش ثمن الدم، ليس بثمن الدم. بارك الله فيك. طيب بيع الصبرة بالصبرة من جنس واحد، عرفنا الصبرة يعني إيه؟ الكم من الطعام، كم حنطة هنا كم حنطة هنا، كم رز كم رز، أنا لا أعرف هذا كم كيلو ولا هذا كم كيلو. فلا في جهالة وفي غرض. لما قال صاحبي يتطرع بجنبه كل كيس مكانه حكومة، ما أنت هتودي الكيس فين؟ أنا أخذ الكيس محتاج، أنا عاوز مثلا فصلة ألف. ما عنديش فصلة ألف. فراح أجيبها من بنك الدم، عشان بنك الدم آخر حل قال لي هات لحد يتبرع. لا بأس. وكل كيس. وبنك الدم أصلاً بينفع ناس كلهم مش بيع وشراء. طيب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر. شوف تمر صبرة يعني كم كده غير معلوم مكياله، لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. قال ابن المنذر رحمه الله واجمع على ان بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز اذا كان من صنف من جنس واحد، واجمع على اجازته اذا كان من ايه؟ من صنفين، فلا يجوز بيعها اذا كانت من جنس واحد، وتجوز مع الاختلاف. الثانيه في بيع المصحف، خلونا نشوف امر بيع المصحف. اختلف اهل العلم في هذه المساله على قولين، الاول لا يجوز بيعه، القائلون بذلك ابن عمر وابن عباس وابو موسى وسعيد بن جبير واسحاق واحمد رحمهم الله. الادله عن ابن عمر قال: وجدت ان الايدي تقطع في بيعه، ها؟ تقطع ببيعه. واما النظر فيقال ان كان الانسان مستغنيا عنه فبذله واجب، والواجب لا يجوز اخذ العوض. جزى الله خيرا بلاد الحرمين وحكومه الحرمين حيث توزع من المصاحف ما لا حصر له. جزاهم الله خيرا حيث اقاموا تلك الهيئه، هيئة يعني طباعة المصحف في المدينة. رأينا هذه المطبعة الكبيرة الهائلة التي لا يعني يأتي نظرك على آخرها. سبحان الله، وكيف الآلات وكيف الرافعات في دقيقة واحدة ممكن تطبع لك مليون نسخة من المصحف. الذي منكم رآه يرى العجب والإعجاب في هذه المطبعة، صراحة لم أرى مثلها في حياتي. كم يا مخازن، كم يا كراتين، كم يا ضيف يأخذ، كم يعني يرسلون إلى الدول الأخرى تأليفا لقلوب كثير من الناس. وبعض الناس كان يكون على النصرانية أو اليهودية يمسك المصحف ويفكر ويقرأ التفسير فيهتدي ويستغفر بلا مقابل، بلا مقابل. لا يطلبون منك ثمنا، ويعطوك مصاحف بجميع الأحجار، من الكبير لصاحب النظر الضعيف اللي زي كده، ومن المتوسط ومن الصغير ومن ما تريد. جزاهم الله خيرا في هذه الخدمة التي يعني يثيبهم الله عليها، وهي صدقة جارية. جزا الله من قام بها وعملها. ولا شك أن كل ملك من هؤلاء يأتي وله مشاريع يعني دينية وخدمات إنسانية لا يستطيع دولة من الدول الأخرى أن تقوم بها، وهذا يعني مما خصهم الله به. جزاهم الله خير. يقول: اختلف اهل العلم في هذه المساله على قولين، الاول لا يجوز بيعه، القائلون بذلك وذكر الجماعه، وبعدين ذكر ايه كلام ابن عمر، وبعدين يقول النظر اذا كان مستغنيا عنه يبذله، والواجب لا يجوز اخذ العوض عنه وان كان غير مستغن عنه، فان بيعه حرام عليه لانه محتاج له فلا صح. الثاني، القول الثاني، يجوز بيعه قال الحسن والحكم بهذا وعكرمة الشافعي أصحاب الرأي رحمه الله قالوا إنهم لا يبيعون كلام الله، إنما يقع على الجلد والورق والحبر وعمل أيديهم وبيع ذلك مباح. والراجح القول الثاني معنا. وبعدين أنت تأخذ المصحف في المطبع مثلا، مصحف هكذا بعشر جنيهات، مصحف أكبر قليلا بعشرين أو ثلاثين، ليس المراد كلام الله نفسه معنا يا إخوان. ولا سيما نحن في رمضان، مساجد في رمضان تحتاج إلى مصاحف، ولا سبيل إلى الوصول إلى هذا إلا بالشراء، وإلا الذين طبعوها دفعوا فيها الأوراق مبالغ، والحبر مبالغ، والعمالة مبالغ، والنقل والشحن مبالغ. ليس عندما تدفع ثمن 20 جنيه أن هذا قيمة القرآن، أبدا. القرآن لا يساوي قيمة مادية. بارك الله فيك. اللي بيدفع 20 جنيه بحفظ عليه، واللي بيدفع ما بحفظش عليه. فإذا الشيخ زين اكتبهم ولو على الجدار، بس مش جدار مصحف، يعني مصحف في أي مكان تاني اكتبهم. هو كده احنا عايزين فوائد لصلب الموضوع، هو كده بينفع لصلب الموضوع. كنا بعيد، سئمنا سئمنا سئمنا، هرمنا هرمنا، اللي قالها زنقه زنقه. خلونا بقى جزاكم الله خير، بلاش الزنقات، خلونا من الزنقات. هرمنا اللي قال الرجل، هو قال لك هرمنا صح، فخلونا ندرس نعرف بقى الدعوه، خلونا في الدعوه، خلونا دعونا من دهاليز السياسه، سئمنا منها هرمنا منها جزاكم الله خير، خلينا ندرس بقى العلم اللي قربنا الى الله سبحانه وتعالى. احنا الان بارك الله فيكم، انتبهنا بس الفرق عشان نفهم خلاص العلم الـ الـ الـ الاحكام البيوع احنا ماشيين يوم الاثنين اهو، يوم الاربعاء في احكام الصيام يعني، لان ممكن بعض الناس يقول احنا بندرس البيوع دلوقتي اللي احنا داخلين على الصيام، احنا بندرس احكام الصيام يوم الاربعاء تسهل ما بوسط وقطعنا فيها صوت معنا، يعني اللي فات شيء يحتاج ان نعوضه، يحتاج ان نراجع فيه، ان نذكره. وما ينفعش كل واحد منا الحاضرين هؤلاء في الحقيقه الا ان يكون ملما محيطا بهذا. احنا بعضنا خطباء، كثير منا خطباء ووعاظ واهل فتوى امام وما الى ذلك، وكل واحد فينا كده اهو لو مشى في الشارع الناس يقول له ده اهو اهل لان يسال، صح ولا لا يا شيخ؟ طيب اذا نحيط علما ونلم بهذه الاحكام، جزاكم هذه وصيه. بارك الله فيكم. قال قالوا انهم لا يبيعون كلام الله، انما يقع على الجلد والورق والحبر وعمل ايديهم وبيع ذلك مباح. الراجح القول الثاني انه يجوز بيعه لان المصلحه تقتضي ذلك. قال ابن عثيمين رحمه الله والصحيح انه يجوز بيع المصحف ويصح للاصل وهو الحل. الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحه والحل، وما زال عمل المسلمين عليه الى اليوم ما شاء الله. الثالثه من ايه؟ من الفوائد في بيع الفضولي. الفضولي هذا الذي يبيع للرجل من غير ان يوكله، يشتري ويبيع من غير ان يوكله، هذا اسمه الفضولي، تدخل فيما ليس يعنيه. معنى يا اخوان تعريفه لغه من يشتغل بما لا يعنيه، نسبة إلى الفضول وهو الزيادة، اصطلاحا هو من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي. لكن لو أنا أتصرف وعارف أن صاحب المال لن ينكر عليه ولن يربح وأنا متأكد أن سيربح، لا بأس، كما تصرف عروة البارقي في وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أرسله بدينار ليشتري أضحية، فمشى إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، فباع شاة وجاء بشاة ومعه دينار. إذا أفاد ولا ما أفاد؟ أفاد. طب الرجل الذي أخذ يعني أجرة الأجير، الثلاثة الذين دخلوا الغار أخذ أجرة الأجير عمل فيها إيه؟ أمسكها ولا ثمرها؟ دمها وثمرها حتى صارت واد من الغنم والبقر والإبل والرقيق، صح؟ طب هذا فضولها، لكن أفاد ولا ما أفاد؟ أفاد وأثمر وجزاه الله خيرا، حفظ الأمانة وزيادة، صح ولا لا؟ جاء صاحبها إيه؟ عمل إيه؟ استطى كلها، ما ترك شيئا عن بقرة أبيها، استاقه صح؟ وما أعطاه شيئا. ليه؟ لأن ذاك أيضا ما خسر شيئا، ما خسر على إخوان، إنما كان يأخذ منها ويرد فيها، يأخذ منها ويرد فيها. بارك الله فيك. قال هو من يتصرف بحق الغير بلا إيه؟ ها؟ بلا إذن الشرعي. خرج بذلك الوكيل، إنما الوكيل مع إذن الشرعي صح؟ طب الولي، ولي اليتيم مع إذن الشرعي، طب الوصي كذلك، والناظر كذلك. ناظر إيه؟ ناظر مدرسة ولا ناظر إيه؟ ها؟ وقف. أحسن، ناظر الوقف، ناظر الوقف، مشرف على الوقف. مشرف على إيه؟ على الوقف. أنا الآن أوقفت أرضاً. إيش معنى أوقفت أرضاً؟ يعني بارك الله فيكم حبست أصلها وتصدقت بريعها وربحها، هذا هو، هذا هو الوقف. الأصل محبوس والريع الربح ينفق في سبيل الله. قال والناظر، لأن هؤلاء مأذون لهم في التصرف. أما حكم بيع الفضولي فقد اختلف أهل العلم على قولين فيه. الأول أن بيع الفضول لا يجوز. القائلون بهذا الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمهم الله. الأدلة حديث حكيم بن حزام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك، والفضول يتصرف فيما لا يملك، وتصرف الإنسان فيما لا يملك منهي عنه شرعا. الثاني حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلاط إلا فيما تملك، ها، ولا بيع إلا فيما تملك. يعني ما ينفعش واحد يطلق وهو لسه ما يتزوج. معنى أنا كنت أسمع الشباب كده عزام لسه ما يتزوجوش، والصبيان الصغار لسه لم يبلغوا الحلم حتى، وبعضهم بيطلق وبعضهم بيقول عليه الطلاق. ها، يسمع يسمع. طيب باع ما ليس يملك كذلك. الثاني أن بيع الفضول جائز إذا أجازه إيه؟ المالك، أو مثلا في قرينة تدل على أن المالك يرضى ولا يغضب. قال القائلون بهذا مروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وقول الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد وإسحاق والشافعي في القديم، واختاره ابن عثيمين رحمه الله. الأدلة على أن الفضل يعني بيع الفضول جائز، ها، إذا أجازه المالك، ها، واحد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وهذا تعاونا على البر والتقوى، وقد رضي المشتري بتصرف الفضول فصح البيع. الثالث حديث عروة بن الجعد البارق صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. سبحان الله، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. هكذا بعض الناس في تجارتهم تكون بركة، ولو يتاجر في أشياء يسيرة يكون فيها البركة. قال الحافظ رحمه الله وفي أنه أمضى له ذلك وارتضاه واستدل به على جواز بيع الفضول. الراجح القول الثاني أن بيع الفضول جائز إذا أمضاه المالك لقوة أدب، إذا أمضاه المالك أو قامت قرينة على رضاه. خذوا بالكم لقوة أدلة هذا القول ودلالتها على جواز البيع، ويكون أيضا الذي تصرف متأكد بالربح، ما هو متأكد بالخسارة. إذا كان متأكدا بالخسارة فإنه ضامن، إنه إيه؟ ضامن، فإنه ضامن. قال أما الرد على أدلة القول الأول أن حديث حكيم لا دلالة فيه، إذ أن المشتري يطلب سلعة معينة ليست موجودة، أما الفضول يشتري فقط من غير أن يطلب منه. الثاني أن الفضول يشتري بمال غيره أو يبيع. الثالث أن حكيم له حالان في الصفة الواحدة، بائع ومشتري، بخلاف الفضول. يعني حديث حكيم لو حلال بالصفة الوحيدة بائع ومشتري بخلاف الفضول. على هذا فإن بيع الفضول خلاف بيع حكيم تماما. قال ابن عثيمين والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع، وقال ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك. وبيع الفضول هذا بيحصل فعلا الأيام دي كثيرا، لا سيما في المعارض والمبوليات وما إلى ذلك، يقع. لكن الشرط كما ذكرت لكم، إذا أجازه المالك فلا بأس، إذا أجازه المالك أو علم منه الرضا فلا بأس. يلا اذكروا لنا بارك الله فيكم قبل أن ندخل في بيع الترجئة ما سبق في فوائد هذا الباب. ها عند أخينا أسامة سان فرانسكو. بسم الله. واحد بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. الفائدة الأولى تتعلق بالبيع المحرم، بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، وقلنا الراجح لا بأس بأخذ البعير إلى ببعيرين إلى أجل، أو الشاة بشاتين إلى أجل، أو البقرة ببقرتين إلى أجل، لا بأس بهذا. أما إذا كان هذا نسيئة أو هذا نسيئة كلاهما غائب غير موجودين فلا شك أن يدخل بهذا النوع المحرم. بيع فضل الماء أيضا كذلك. وإيش إيش أيضا يضاف إلى بيع الماء؟ بيع الميتة في الصفحة 27، بيع الخنزير، بيع الأصنام، ها هذا أيضا بيع الدم وتكلمنا عليه. الأصل أن الدم يبذل بلا ثمن، يبذل بلا ثمن، ها بيع الحر كذلك، ها أحسنتم، بيع الصبرة بالصبرة من صنف واحد. الفائدة الثانية فين؟ في بيع المصحف، وقلنا الراجح أنه أننا محتاجون لهذا، وأهل الطباعة تكلفون حبرا وورقا وغلافا وعمالة ونقلا وشحنا وما إلى ذلك لا بأس. ها وكان العمل على هذا منذ زمن بعيد في بلدان المسلمين. نعم. الثالثة من الفوائد في بيع الفضول، ما معنى الفضول يا أخانا حسين العدوي؟ من يتصرف بحق الغير بلا إذن الوكيل لو إذن شرعي، الوصي لو إذن شرعي، الناظر لو إذن شرعي، الوصي لو إذن شرعي، الولي كذا، خلاص؟ أما الفضول هذا فهو ليس معه إذن شرعي. فما حكم بيع الفضول يا أخانا أسامة؟ على قولين، قول بالمنع أنه غير جائز، وقول بالجواز، فبأي شروط قالوا بالجواز؟ ها إذا أحضر البنك أو كانت هناك قرينة تدل على الرضا، أو كانت هناك قرينة تدل على رضاه. شوفوا بقى إيه الفائدة الرابعة في بيع التلجئة. عندنا في الأول أول دروس البيوع ذكرنا شرطا وهو التراضي لكي يكون البيع صحيحا. ما الذي ينافي التراضي؟ بيع التلجئة أو المكروه، المكره عفوا ليس المكروه إنما المكره، واحد مكره. بيع التلجئة تعريف لغة الإكراه والاضطراب، اصطلاحا أن يظهر بيعا لم يريدا، أن يظهر بيعا لم يريدا باطلا بل خوفا من ظالم ونحوه. أجي أنا أقول لك يعني اشتري هذه السيارة، بس بيع كده إيه شكلي، خايف أن واحد من الظالمين سيسطو على هذه السيارة مثلا، اسمه بيع إيه؟ التلجئة. قال صورة أن يخاف رجل من ظالم أن يأخذ ماله قهرا فتظاهر ببيعه لآخر حتى يحفظ ماله، وليس لأنه أراد البيع في الباطن والحقيقي. يعني هذا البيع غير نافذ وغير مجزئ لأنه ليس فيه شرط التراضي، ليس فيه شرط ماذا؟ التراضي والرغبة والرضا. قال حكمه الراجح والله أعلم أن بيع التلجئة باطل، لا ينعقد ولا يترتب عليه آثار البيع، لأنه لم يقصد ذات البيع، وإنما قصد حفظ ماله. وقول الحنابلة وأبي يوسف، ما اسم أبي يوسف؟ ها سبق معنا يعقوب بن إبراهيم، ها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، هننساه؟ ومحمد، محمد بن الحسن الشيباني، كلاهما صاحب ها هما صاحب أبي حنيفة. طيب قال ابن قدامة بيع التلجئة باطل. وقال ولنا إنهما، ولنا يعني إيه الحنابلة، للحنابلة، إنما ما قصد، إنهما ما قصد البيع فلم يصح منهما كالهازلين. إذن الطراض ينفي إيه الهازل، ينفي التلجئة، ينفي الإقرار والاضطرار مع الإخوان. وجملة ذلك أن هذه المسألة من المسائل الشائكة بين أهل الخامسة في حكم البيع بالتقسيط وهو الأجل. وقلنا قول الجماهير على جواز بيع التأجيل والتقسيط، واضح يا إخوان؟ هذا قول الجماهير. طب تعالوا نشوف فيها خلاف أيضا، فيها إيه؟ فيها خلاف. وجملة ذلك أن هذه المسألة من المسائل الشائكة بين أهل العلم، حيث اختلفوا في حكم البيع بالتقسيط بالأجل خصوصا، وقد كثر التعامل بها في هذه الأزمنة. أما تعريفه فهو عكس بيع السلم. بيع السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، معناه؟ طب التأجيل والتقسيط تقديم المثمن وتأخير إيه؟ الثمن، عكسه تماما، واضح يا إخوة؟ أما تعريفه فهو عكس بيع السلم. ما تعريف بيع السلم الشيخ إبراهيم؟ الشيخ إبراهيم درويش، ها؟ تعريف السلم، احنا عايزين تعريف السلم من الشيخ إبراهيم. تقديم الثمن وتأخير المثمن، التأجيل بيع التقسيط يا إخوة تقديم المثمن وتأخير إيه؟ الثمن. وعندنا العكس من الدور، بقول أما تعرفه هو عكس بيع السلم، حيث يقدم السلعة ويؤجل الثمن. ما السلعة المثمن، معنى المثمن والسلعة بضاعة يعني مثمنة، صح؟ والثمن والمخ، واضح؟ أما تعرفه عكس بيع السلم، حيث يقدم السلعة هي المثمن يعني ويؤجل الثمن، بخلاف السلم الذي يقدم فيه الثمن ويؤجل إيه المثمن. واقف السلم يا شيخ وجيلا، اجي لك انا اقول لك اعطيني 100,000 عشان انا هزرع وكذا، وما يجي الموسم اجيب لك 1000 كيس رز، انا اخذت منك ثمن واخذت المثمن، هذا اسمه سلم. انت بتسلمني او بتسلفني بمعنى اخر، اسمه سلم واسمه سلم. انما التاجيل عكس، لا التقسيط عكس. قال ما حكمه؟ اختلف اهل العلم على قولين، الا وهو انه لا يجوز وبيع فاسد، خلاص؟ القائلون به الظاهريه والادله، قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، هذا استدلال يعني بالدعوه نفسها، هذا مش دليل في المساله، لاننا لم نسلم ان هذا من الربا، لا زلنا مختلفين فيه. إنما لو هو ربا قطعا 100% إجماعا صح، لا يجوز لنا أن نبيحه، وصح لو استدلنا بهذه الآية في الموضوع لا بأس. قالوا تفيد أن كل زيادة تؤخذ مقابل الأجل فهي محرمة لدخولها في عموم الربا، هذا استدلال الظاهري، لكن في غير محل وفي غير موضع. وسبق أن قلنا إذا كان يجوز لنا أن نرفع الثمن بسبب التعجيل فيجوز رفع الثمن بسبب التأجيل. وقلنا لو مشيت إلى المغسلة وقلت اكوي لي هذا الثوب واغسله، فقال لك تريد الآن ب10 جنيهات، تريد بعد يومين ب5 جنيهات، شوف فارق الزمن تعجيلا أو تأجيلا يؤثر في السعر والثمن، معنى يا إخوان؟ طيب قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا لأن البائع مضطر إليه للإقدام عليه لترويج سلعته، والمشتري مضطر إليه لحاجة إلى السلعة وليس معه ثمنها، فلا رضا هنا منهما. هذا كلام لا يسلم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الله بن عمرو أن يأخذ البعير باثنين من الأبعرة إلى آخر العام، معناه ما فيها شيء. الثلاجة 1000 تشتريها تقسيطا ب2000 لا بأس، فيها توسعة على الناس، فيها تيسير على الناس، هذا بيشور ولده، هذا بيجهز بنته، هذا مش عارف بيشتري يبني بيتا، هذا يصلح بيتا، هذا يؤثث مكتبا. لا، محتاجينها، محتاجين لهذا. بارك الله فيك. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والصحيح أن هذا ضعيف، وسبق معنا جزاكم الله خيرا، صحيح الشيخ الألباني بصحيح ويقوي ويسلكه ويمشيه، ولكن الصحيح أنه لا يصح وهو ضعيف. من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، ولو صح لكان معناه على غير ما فهم الظاهرية. معناه احنا الان باع بيعتين في بيع، كيف تكون من صورها ان يقول هذه السيارة بمئة الف نقد وبمئة وخمسين تقسيط، فيمشي الرجل يقول له انا سامشي البيت، اذا وجدت مالا اخذتها نقد، وإذا لم أجد مالا أخذتها تقسيطا. طب هل تم بيع من هذا؟ لازال البيعين معلق وفي تعلق وفي تردد، في تردد، ما في جزم، ما في جزم، والبيع في جزم. أما إذا مشيت من عند التاجر على واحد من الصورتين ما في شيء، على إحدى الصورتين ليس في شيء. لو قلت له أنا أشتريها نقدا يلا بسم الله ما في شيء، لو قلت له لا أنا أشتريها تقسيطا عرفت أنت وهو عرف. إذا يا أخي قدم لي 100 وتقسيط كل شهر كذا كذا كذا، لا بأس. إذا هنا البيع في جزم، ما في تعليق ولا في تردد ولا في غرر ولا إبهام ولا جهالة. فهنا ما توفرت بيعتان في بيعة، إنما الذي تم في بيع التقسيط إيه؟ بيعة واحدة. بيعة إيه؟ واحدة. ما هنا بيعتان أصلا، بيعتان في بيعة. تقول له مثلا سأشتري منك البقرة على أن تأخذ مني مثلا هذه العجلة، ها هذا بيعتان في بيعة اشتراط. بل لا، كل الحر، كل الحر، بارك الله. أما أنت تشترط؟ لا لا، بارك الله فيك. يعني تفضل. يعني يجوز للتاجر أن هو يعرض السلعة على طول هذه، لو مقنع من ذلك الجميع ايوه. وانت المشتري لا تمشي من عنده الا قد جزمت باحدى الصورتين، لا بس. اما تمشي البيت وانت معلق الارض هذا لا يجوز. هاتان بيعتان في بيع. لو دخلت انت مثلا تشتري مثلا بالاجل ولكن في 9 كاش، فيقول لك انت كده هتقول لك الله اكبر، ما تخش في الموضوع ده. لا، السؤال ما فيش شيء، السؤال ليس في شيء. اي واحد يقول دلوقتي مثلا بشتري بيوم من واحد على اساس ان انا ابيع له من عندي حاجه من دون تمن، هل هذا صح ولا صح؟ لا بأس، لا بأس، ليس على سبيل الالزام، ليس على سبيل الالزام. بارك الله فيك. طيب تفضل يا استاذ. يعني عندي مثلا شقه 150000، نعم. في حاجه اخذ في شقه 150000، لا بس لا يجري بالشقق الربا، لا يجري في الربا، الشقق الربا. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. بالنسبه للموقف يعني مثلا بشتري منه حاجه وبتبيعها، هو بيحدد السعر اللي بيجازها في ايه؟ وانا بحدد السعر. لا بس جائز، جائز لا بس. ايش يا شيخ صلاح؟ الماء المعدنية يعني بيقول ايش؟ بدي اي شيخ، الشيخ فهم بيقول الماء المعدنية طويلة. الماء المعدنية بيقول انا مش فاهم، انا ما فهمتش والله قصده. الجايز اللي بتبيع فيها ماء معدنية مفيش بقى تشرب منها، لأن الغلاف البلاستيك مفيش فيها أملاح، البلاستيك ما بياخدش ما بيمسكش في المية. أما أنت بتاخدها تستعملها في البيت ما فيها أملاح بتاعت البيت. بتجيب الجر اللي بيجازك قلب الميه وترتب عليها مرض سرطان. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس ان شاء الله ناخذ بفائده هذه باذن الله ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب باقي سؤال عندكم يا اخو؟ الله يرضى عليك. هو البر والتمر احسنت، بارك الله فيك. طيب ندخل في المسألة دي اللي هي بيع التلجئة اللي هو عفوا بيع التقسيط وما فيه من أدلة، أدلة الظاهرية أخذنا بعضها. بيقولوا إيه الظاهرية أيضا؟ عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة، وذكرنا الصورة. قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا، لكن مع ايه؟ خليكوا معي على التعليق والتردد. انما لو جازم بعد الصورتين لا تنطبق عليها كلام العالم هذا الذي هو سماك بارك الله. قالوا ان زياده الثمن، شوفوا الحلقه الظاهريه يقول لك انا اخذها تقسيط خلاص، عرف جازم باحدى الصورتين اما النقد واما التقسيط. ما نجيش من عندك، عندك انت البائع وفي المسألة تردد تعلق يا طول هو ياخدها نقد ولا ياخدها تقسيط، ما جزمتوش ولا قطعت، واضح؟ قالوا ان الزيادة في الثمن هي نظير الاجل والتأخير اذا لم يقابلها الا المدة والتنفيذ بالاجل فقط فتكون زيادة بلا عوض فهي ربا. القول الثاني ان البيع بتقسيط الاجل جائز، القائلون جماهير العلماء من الصحابة والتابعين. الأدلة قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم إيه؟ نفس الدليل اللي استدلوا به الظاهرية هو نفس يصلح له، لأن ده الأصل أنه بيع والأصل في البيوع إيه؟ الحل والإباحة. قال عموم الآية يدل على حل جميع البيوع إلا ما ورد النص بتحريمه، ولم يرد نص يجعل جعل ثمنين للسلعة محرما. قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالزيادة والثمن مقابل الأجل داخلة في عموم النص، وكذا البيع هنا داخل فيه التراضي لأنه يفعله ترويجا لسلعة، يعني هذا راضي وهذا راضي. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، شوفوا ازاي، فأمره أن يأخذ في قلاص صدقة، في قلاص صدقة يعني لما تأتي الصدقة في آخر العام في رمضان في شوال في كذا، حتى تأتي قلاص الصدقة، القلاص يعني النوق الشابة معناه، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة حتى تأتي إلى تفيد إيه؟ الانتهاء، انتهاء الغاية وانتهاء الأجل. قال الرابع الإجماع يدل على أن البيع بالتقسيط لا بأس به، فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ما شاء الله، قياسا على بيع السلم. طيب احنا عرفنا بيع السلم ولا ما عرفناه؟ وهو جائز، كذلك التأجيل والتقسيط جائز، فالبيع إلى أجل من جنس بيع السلم، فالسلم يكون بيعا في الذمة إلى أجل، وتعجيل الثمن مع كونه أقل منه عند حلول الأجل فهو جائز بالنص والإجماع، وبيع الأجل عكسه فيكون مثله إذ يعجل السلعة ويؤجل الثمن. الترجيح والله أعلم القول الثاني أن البيع بالتقسيط جائز وهو بيع صحيح. الرد على أدلة القول الأول، واحد أجابوا عن استدلاله بقوله تعالى وحل الله البيع حرم الربا يا أيها، بأنها نص عام يشمل جميع أنواع البيوع إلا ما ورد النص بحرمته، ولا نص هنا يحرم بيع الأجل والتقسيط. وأجابوا عن الشلالين بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا إن الرضا ثابت هنا إذ أن البائع يحدد السعر الذي يريده وكذا المدة يحددها على ما يحب ويرضى، وكذا المشتري فإنه بالخيار إما أن يأخذ بالثمن المعجل وهو الأقل أو أن يأخذ بالمؤجل والأكثر. طيب أنا اشتريت الآن بالتأجيل والتقسيط ومشيت شهر شهرين، بعد ثالث شهر مثلا جاني مال نقد عايز أخلص الرجل، يجوز ولا ما يجوز؟ ويجوز، أقول له نزل في الثمن وتأخذ بقية المال عاجلا الآن نقدا لا بأس، فينزل في الثمن. عند الفقهاء اسمه ايه؟ عجل وضع، عجل وايه؟ اكتبوها بقى، اكتبوها، مفيش قلم معاكم؟ قلم بدينار ها؟ يا أصحاب الأقلام قلم بدينار جزاك الله. عجل وإيه وضع، ضع ضع من الإيه من الثمن ومن القيمة ومن السعر. تفضل سعر ها؟ يعني البائع قبل ماشي ينزل الثمن بالحجر. قلت لك لا بسيط خلاص. خليك بقى انت براحتك انت بقى، انت المشتري، انت المشتري براحتك. خليك زي ما انت شهر بشهر واتوفر لك مبلغ اشتري بيه سياره. انت محتاج سياره تروح العزبه. بارك الله فيك. طيب خليك معنا دكتور محمد. ايه؟ ها؟ يا صغير وبعدين ما تبقاش كده تتذكر تاني. فالضرر البائع. الحل يمكن ان ايه؟ ليس له ان يزيد. ليس له ان يزيد. حل المشكله. حل المشكله يرضى بما كسب الله ويكون يرغب بالناس. ما يمكن هو ما قعد 3 سنوات الا بسبب يا شيخ الظروف اشتدت عليه، مر بشده، مر بتكاليف هنا ولا زواج لولد ولا ولدين. محتاج. الأصل أن المسلم لا يحمل نفسه ما لا يملك، هذا هو الأصل. طيب قال بارك الله فيك، يقول: أما استدلالهم بحديث أبي هريرة من باع بيعتين فإنه لا يفيد تحريم البيع بثمن مؤجل، بل يفيد بأن المتبايعين إن تفرقا قبل تحديد وتعيين أحد الثمنين فما يستحق البائع هو أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين حتى لا يقع في الربا. وكان حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة وتفسير سماك له فيما سبق، فإن هذا الحديث يحتمل أكثر من تفسير، فمنها تفسير سماك ومنها بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني هذا الفرس بألفين، وعلى ذلك لا دلالة واضحة في النص على حرمة بيع تقسيط الأجل. كذا قول سماك ليس بحجة لأنه ليس من الصحابة، وأما قالوا إنها زيادة بلا عوض فمردون. فيجاب عنه بأن البائع حين رضي بتسليم السلعة إلى المشتري إلى أجل إنما فعل ذلك من أجل الانتفاع بالزيادة، والمشتري يرضى رضي بدفع الزيادة من أجل المدة والمهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدا، فيكون كلاهما منتفع بهذه المعاملة. قال أبو مالك حفظه الله: هناك فروق جوهرية بين الربا وبين البيع بالنسيئة، أبرزها واحد أن الربا، أبو مالك صاحب كتاب صحيح فقه السنة، صحيح فقه السنة، أن الربا زيادة أحد المتساويين على الآخر، ولا تساوي بين الشيء وثمنه مع اختلاف جنسهما، فلا صح تحريم الزيادة في البيع بثمن مؤجل لكونها ربا. الثاني أن المبيع في حالة البيع سلعة لها منافع ولها غلات، وإن كانت مما ينتفع بها باستهلاكها فإن أسعارها تختلف باختلاف الأزمان، ولأن موضوع المعاملة يقبل الارتفاع والانخفاض في الأزمان. ثالثا أن هناك فرقا بين أن يكون الأجل مراع عند تقرير ثمن السلعة في البيع بثمن مؤجل، وبين أن يكون الأجل قد خصص له جزء معين من المال بالإضافة إلى المقدار الذي جعل بدلا من المعاوضة. من الأخطاء في البيع والشراء يا إخوة يتعلق بالتأجيل والتقسيط أن تمشي لصاحب معروض ويقول مثلا أنت دفعت 40 فبقي من ثمن السيارة مثلا 40، 40 فتصير 80، هذا محرم. بس هذا مكاو الليلة إن شاء الله. حلو جميل طيب منك السيارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تحريم الربا وأن بيع التقسيط ليس من أنواع الربا أو من أنواع المحرمة. فهنا من الفوارق بارك الله فيكم، جزا الله خيرا أبا مالك على هذا، يقول أن البيع التقسيط في تخيير المشتري بين الشراء نقدا بثمن أقل أو بثمن أكثر مؤجلا بخلاف الربا فإنه لا تخيير فيه. الخامس أن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة في الثمن، إنما الربا فيه إيه؟ فيه زيادة، تحدث زيادة. أنت استلف مني بدين ونقول أسدد لك بعد سنة، أجي لك بعد سنة ما في، نقول إما تسدد وإما نزيد في المئتين، هذا اسمه الربا. قال أن البيع بثمن مؤجل لا تحدث فيه زيادة في الثمن حتى لو ماطر المشتري في الدفع. الشيخ أحمد، حتى لو ماطر، شو إزاي؟ حتى لو ماطر، ما ينفعش بقى تقول ده ماطر سنتين والله أنا غرمه ومش عارف. إن وقع فيها محامي، إن وقع فيها محامي ودفع أخذ المحامي أتعاب لا بس. أما أنت المالك البائع تأخذ مالك زائدا لا. بارك الله فيك. قال حتى ولو ماط المشتري في الدفع عند حلول أجل الوفاء فليس البائع إلا ما اتفق عليه، وذلك بخلاف عقد الربا فإن الفوائد تتضاعف في حالة عدم تسديد القرض. الثالث أن البيع بالتقسيط يترتب عليه من يتعامل على من يتعامل به مختلف آثار ومقتضيات البيع بالطرق الشرعية، صح؟ كل الآثار تترتب عليه، كل الآثار الشرعية ترتب عليه، ولا سيما ما يتعلق بالخيارات، خيار التدليس، خيار الشرط، خيار المجلس، وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بالقرض إيه؟ الربوي. السابع أن الثمن في البيع بالأجل هو للسلعة مراعا فيه الأجل، وهو من التجارة المشروعة المعرضة للربح والخسارة، وأما الزيادة في الربا فهي بلا مقابل. شو إزاي في فوارق؟ أنه في حالة البيع بثمن مؤجل يكون هناك تكافؤ بين البائع والمشتري في الأعم والأغلب، ولا يوجد ذلك في القرض الربوي. التاسع أن التبادل في الربا يتم على أشياء مثلية، في حين أن التبادل في البيع يتم على أشياء مختلفة. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم، البيع التقسيط جائز، بيع الأجل جائز، وقد أنا ذكرت لكم الإمام الصنعاني له رسالة في هذا، له رسالة في بيع التقسيط، جواز الزيادة مع الأجل. شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى له رسالة سماها جامع التحصيل في جواز الزيادة مع التأجيل، كتاب أيضا مطبوع مستقل، والعمل على هذا عند أهل العلم. قد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه، شو إزاي؟ على أحد البيعتين تعليق وتردد وليس هناك جزي، هذا اسمه إيه؟ في غرر، في جهالة، فيه فتح باب للنزاع. فإذا فرقوا على حديمة فلا بأس إذا كانت العقدة أو على أحد منهما، العقد تم على إيه؟ واحد من الصورتين، إحدى الصورتين. فضل حاج محمد. طيب بالنسبة للبائع السيارة مثلا بيجي مثلا الملكية، هل من حق البائع في هذه الحالة إن هو يعني يحتفظ بالملكية في حين ما يسدد الثمن؟ أنا عندي أن الاحتفاظ بالملكية ليس مشروعا. هو دائما اللاعب الأجل بيحتفظ بالملكية. أنا عندي ليس مشروعا. التعامل مع البيت ليس مشروعا. مش البيت، أنا بشتري من المعرض الأجل. زي ما اتفقنا ب 150,000 بدفع 50,000 سنوية بفرق. طيب انا في الحاله اللي زي خلف الشتاء الحاله اللي زي كده بياخد تعاقد مش هيفضل من فيه، هل من حقه ياخد تعاقد؟ الشغال التعاقد يبقى ليس من حق ليه يقول لك ما تبيعهاش ليس من حق. هذه نقطه. النقطه الثانيه بارك الله فيك، المعارض التي عندها مندوب البنك هذا التعامل غير شرعي. احنا بنتكلم التعامل الصحيح يعني بيحتفظ بالملكيه ما بيديش حق التصرف في العقارات. انتهينا من حق حفظ الملكيه. مساله المعارض التي في اسواق المسلمين اليوم تضخ ضخا في السياره وهي انما تبيع على البنك معنا، والبنك يبيع ما ليس منه معنا، والبنك يقرض الزبون معنا، يقرض الزبون وبدل ما ياخذ الزبون الفلوس في يده بيعطيها صاحب المعرض والزياده على الزبون مسكين. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ان في واحد صاحب معرض رجل هيعطي الناس ويرحم الناس وبيع منهم اليه مباشر لا باس، بالتقسيط لا باس. هو الصوره وتنتبهوا الصوره اللي قلت لكم، تمشي المعرض يقول لك انت دفعت الان 50 بقي 50 ال 50 ب 50 اذا عليك 100,000. اذا هذا بيع فلوس بفلوس معنا، وهذا افتى به العلماء بحرمه. طب خلونا نكمل هذه المساله. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم قد فصل بعض اهل العلم قالوا بيعتين في بيعه ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئه ب20 ولا يفارق على احد بيعتين، فإذا فرق على أحدهما المشكلة. أرجع ثاني لحفظ الملكية اللي بيتكلم عليها الشيخ محمد عليها، ما بيكتبش السيارة باسم المشتري، لا زالت السيارة باسم المالك. خدوا بالكم النقطة دي. طب أنا المشتري دفعت 70، افرض يا شيخ أنا مت، من يضمن لي 70 دولار؟ ما هي باسم المالك وباسم المعرض مش باسم أنا. مش مسألة إنه ما يبيعهاش بس، لا حتى الاسم، اسم المالك الاساسي. اخونا الشيخ احمد يقول ايه؟ انه ليس له ان يبيعها، مش كده بس، لا ما بيعطلوش اسم يا شيخ. لا ممكن يدوا له ورقه يقول له روح ارخص باسمك كل حاجه، بس انت ممنوع تبيع على حد. لا احيانا في كثير من المعارض ما بيعملش كده. مش شرط بقى جائز؟ ها؟ مش شرط بقى جائز نقول له هي بتاعتك ماشي بس ما تخافش تبيعها. لا بس. طالما في اتفاق. وبعدين خايف عشان نضمن حقه. انما مساله حفظ الملكيه الاسم اسم الملك واسم المعبد. بارك الله فيك. طيب يقول ولا يفارق على احد البيعتين، فاذا فارقوا على احدهما فلا باس اذا كانت العقده على احد منهما. اكتفي بهذا القدر يا اخوان. ان شاء الله بعد الصلاه. حاضر حاضر. ان شاء الله بعد الصلاه. حاضر. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك. أقم الصلاة وصلى الشيخ محمد عبده المقصود إن شاء الله.